لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. مرسل. نعم. وبه إليه قال: باب في دية الخطأ شبه العمد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: أخبرنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلى هاهنا حفظته من مسدد. ثم اتفقا: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى، تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أو قال: فتح مكة على درجة البيت، أو قال: الكعبة. نعم. قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول زيد وأبي موسى مثل وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد 30 حقة وثلاثين جدعة وأربعين خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: في شبه العمد 33 حقة و33 جدعة و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خليفة. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: في الخطأ 24 حقة و25 جدعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أنهما قالا: قال عبد الله رضي الله عنه: في شبه العمد 25 حقة و25 جدعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: في المغلظة 40 جدعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بني لبون ذكور و20 بنات مخاض. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. وبه إليه قال باب أسنان الإبل. وبسند المتصل إليه قال أبو داود قال أبو عبيد قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة، لأنه يستحق أن يركب عليه ويحمل. فإذا دخل في الخامسة فهو جدع وجدعه، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل: بنت مخاض لسنة، وبنت لبون لسنتين، وحقة لثلاث، وجدعة لأربع، وثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي: والجدوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم قال بعضهم: فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد: إذا ألحقت فهي خليفة، فلا تزال خليفة إلى عشرة أشهر. فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء. قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثني، وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. وبه إليه قال: باب ديات الأعضاء. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا عبدة يعني بن سليمان قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل. يعني كل أسبوع عشر إبل، عشر إبل، نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأصابع سواء. قال: قلت عشر عشر. قال: نعم، عشر إبل. قال أبو داود: رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب أنه قال: سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل قال: حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد، ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى حا قال: وأخبرنا ابن معاذ قال: أخبرنا أبي حا قال: وأخبرنا نصر بن علي قال: أنبأنا يزيد بن زريع، كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء. قال: يعني الإبهام والخنصر. الإبهام والخنصر، هذه الصغيرة، نعم، عشر عشر. وبه إليه قال: حدثنا عباس العنبري قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. يعني الإبهام والخنصر، نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. قال أبو داود: حدثناه الدارمي عن النضر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أخبرنا علي بن الحسن قال: أنبأنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواء والأصابع سواء. عيديتها يعني، نعم. وبه إليه قال: